أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. تركت السرى خلفي لمن قل ماله، وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا، وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. إذا سأل الإنسان أيامه الغنى، وكنت على بعد جعلتك موعدا. الله الله. طيب يلا نبدأ بالأبيات الثمانية الأولى. قال في البيت الأول: لكل امرئ من دهره ما تعودا. صح، كل إنسان وما اعتاد عليه، بس الشطر سيكون لا قيمة له، لأنه كلام عادي، لأنه كلام معروف بين الناس متداول، كل إنسان وعاداته، أو الإنسان على ما اعتاد عليه. لولا الشطر الثاني، لولا الشطر الثاني الذي أعطى قيمة للشطر الأول لكان الكلام في الشطر الأول عاديا. وهذا كثير في الشعر وفي البلاغة وفي اللغة العربية، أحيانا أنت تأتي بمقدمة عادية لكي تبني عليها نتيجة عظيمة، وقد فعل هنا. فماذا قال؟ لكل امرئ من دهره ما تعود. طيب، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. أن يكون الطعن في العدا عادة، فتلك أبلغ صفة يمكن أن تصف بها شجاعا. فتقول: هو حتى لو لم تكن هنالك حرب بينه وبين عدوه اصطنعها لأنه معتاد على الحروب، نبشها لأنه يريدها، ها، أو قد نارها لأنه يريد أن يصلي العدو بتلك النار. فمن عاداته الطعن في العدا، حتى في أوقات فراغه إذا طعن، وإذا تدرب على الرماح، فلكي يطعن بها الأعداء. لكل امرئ من دهره ما تعود. طبعا شبه الجملة يكثره المتلبي في المطالع، كما يكثر الاستفهام، وشبه الجملة غالبا يكون خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر. فالتقدير: ما تعود لكل امرئ، أي ما تعود عليه المرء هو حاصل أو كائن أو موجود لكل امرئ. فخبر مقدم هذه شبه الجملة، وما الموصولة هي مبتدأ مؤخر. إذن لكل امرئ، صحيح أيها المتلبي، لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. وترى وعادة سيف الدولة الطعن، عادة صارت مفرد، لكن صارت تعني الاستمرارية، إنه عادة معروفة، يعني المفرد لا يقلل من قيمتها، لكن تروى عند العكبري وعند غيره بالجمع وعادات سيف الدولة، وكلاهما طبعا وزنا صحيح، لكن عادات على الكثرة وعادة على الاستمرارية إذا كانت مفردة، وكلاهما في مكانه. فإن رويتها بالمفرد كانت استمرارية هذه العادة لأنها معروفة فلا عادة له غيرها، وإن قلت عادات تدل على أنه كثيرا ما يفعل ذلك، وعلى يعني تناوبها مرة بعد مرة. ثم قال: ومن عادته أيضا، البيت الثاني: وأن يكذب الإرجاف عنه بضده. المرجفون الذين يقولون إنه ضعيف جيشه، إنه لم يقم بمعركة لأن جيشه غير مستعد، أو لأن جيشه ضعيف، أو لأنه خائف من الأعداء، هذا الإرجاف. فهو إيش يعمل؟ طوالي يذهب بالجيش مباشرة، يكذب الإرجاف، ما تظنه فيه يكذبك، أو ما تهجه به، أو ما تذمه به، أو ما يعني تنقص، أو ما تقوله من مثلبة أو منقصة فيه، مباشرة يخلف ظنك في ذلك بعكسه. وأن يكذب الإرجاف عنه بضده، أي فيأتي بضده، فإن قالوا لا ينتصر ينتصر، وإن قالوا جيشه ضعيف يقاتل بهذا الجيش حتى يريهم قوته، ويمسي بما تنوي أعاديه أسعد. الإرجاف بالمناسبة، أو المرجفون، ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذول المرجفون المثبطون الذين يعني يمشون في الناس بالشائعات فيهدمون الروح المعنوية. إذن ويمسي بما تنوي أعاديه أسعد، ماذا تنوي أعاديه؟ أن تقاتله، تتحرش به، حتى تقاتله، فإذا تحرشت به سعد بذلك لأنه يريد القتال. فكان التحرش أو كان تحرش الأعداء به مبعث سعادة له، لأنه يريد هذا التحرش من أجل أن يقاتلهم. فهم فكروا أنه يعني إيش رح يذلوا أو يعني سيذلونه أو سيضعفونه أو سيقولون أنه جبان لم يرد مثلا إساء. لا، هو بندو أول تحرش، أول محاولة خرق للتهدئة من أجل أن يقضي عليهم، فهذا ما يسعده. إذن وأن يكذب الإرجاف عنه بضده ويمسي بما تنوي أعاده أسعد. ثم قال في البيت الثالث: ورب مريد ضره. يعني رب هذه كلمة تقال للتكثير وللتقليل، والسياق هو الذي يحكم. وهنا ربما إيش للتكثير، كثيرين يريدون ضره. شو اللي صار؟ ضر نفسه. إذن ورب مريد ضره، مريد يعني يريد، فهي اسم فاعل منون فيعمل عمل الفعل، فضره. ورب مريد ضره، ضره مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به منصوب. فالتقرير ورب هنالك من يريد ضره أو الإضرار به. فماذا حدث؟ ضر نفسه، فلم يضر سيف الدولة إنما ضر نفسه. هذا المريد لأن يضر سيف الدولة إنما ضر نفسه. إذا صارت ورب مريد ضره ضر نفسه، وهاد يعني قائد إليه الجيش. يفترض أنك أنت تقود الجيش لتقاتل سيف الدولة، فماذا فعلت؟ أهدى، أي أهديت هذا الجيش بسلاحه وبفرسانه وبخيوله وبعداده وعدده وعدته لسيف الدولة. ليش؟ لأنه انتصر فأخذ كل شيء. فأنت تفكر حاجة جاي تقاتله، أجل تهمك. وقال أيضا المتنبي عن سيف الدولة، قال: علي أكول أو علي شروب، قصده علي سيف الدولة، يعني علي شروب للجيوش أكوله. هو نفس الشيء، وهذا إليه الجيش، قاد الجيش نحوه، فكر إنه إيش راح يقاتله، راح يعني ينتصر على سيف الدولة. شو عمل سيف الدولة؟ كأنه أهدى إليه، كأن عدوه أهدى إليه جيشه، أي جيش عدوه أهدي إليه عن طريق قائد هذا الجيش، لأنه أحمق فظن أنه سينتصر على سيف الدولة أو أنه سيضعفه، لكنه لم يعرف أن سيف الدولة سيأخذ الجيش كأنه هدية من قائده العدو. وما هدى، أي هو افترض يكون هادي للجيش هذا العدو أو قائد العدو، لكنه ما هدى، كأن فيه ما هداه، يعني إنما أضله، كأن فيه نظرا إلى قوله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. افترض القائد تبعهم، والقائد يهدي شعبه، هو نفس الشيء. هذا هادي الجيش، أي قائد الجيش يفترض أن يهدي جيشه إلى النصر، هنا إيش؟ وما هدى، أي كان ضالا. ها، شبيهة جدا بقوله تعالى. هذا عشان أقول لكم إذا شو متلبي متأثر بالسياق القرآني بس بطريقة ذكية. الله تعالى قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم قال في البيت الرابع: ومستكبر. هي مستكبر معطوف على مريد، أي التقدير. ورب مستكبر لم يعرف الله ساعة، مستكبر عن أن يوحد الله، مستكبر عن أن يؤمن بالله، عنده كبرياء الكافر، إنه إيش أنا كما قال أحد المشركين: لا أؤمن بدين يجعل رأسي دون قفاي، يعني أو يجعل قفاي أعلى من رأسي، قصده عن السجود. فقال لك: هذا الدين لا، أنا عندي استكبار، عدم تذلل لله. قال لك هؤلاء أيضا الروم نفس الشيء، ومستكبر، أي ورب مستكبر لم يعرف الله ساعة، ما عمره صلى لله ركعة ولا آمن بالله لحظة. رأى سيفه، أي رأى سيف الدولة في كفه، في كف سيف الدولة، فتشهد، آمن، استسلم لهون، بس رأى الموت والرعب في كف سيف الدولة التي تحمل هذا السيف، فتشهد، أي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألجأه إلى ذلك ذعره. ثم قال في البيت الخامس: هو البحر، يحكي عن سيف الدولة، غص فيه إذا كان راكدا. راكدا رواية العكبري، رواية الواحدي ساكنا، وأنا شايف ساكنا أحلى أقرب. واترك البحر رهوا في القرآن الكريم، أي ساكنا. والبحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. يعني نقول أن سيف الدولة سلم لأوليائه كالبحر، إذا كان ساكنا أي إذا كان مع أوليائه، مع جيشه، مع شعبه، يكون دررا، يغوص الناس فيه في هذا البحر على شدة كرمه، فيستخرجون اللؤلؤ. واحذره إذا كان مزبدا، أما إذا كان ذا أمواج عالية، بمعنى أي أنه إذا استثير وأراد القتال ووقف أمامه العدو، فأي جيش ينتصر على أمواج البحر؟ إن أمواج البحر العالية تبتلع السفن العالية بمن فيها، فإذا دخل إليها الجيش ابتلعته. فيريد أن يقول إن سيف الدولة سلم لأوليائه حرب لأعدائه. فيا شعبه العظيم أطلب منه ما شئت يعطك، لأنه بحر مليء بالدرر وهو ساكن سلم لكم، ولكنه إذا واجه الأعداء تكون أمواجه عالية كأنه جمالة صفر، يعني تبتلع كل هؤلاء الأعداء. ولذلك قال هو البحر غص فيه إذا كان راكدا على الدر واحذره إذا كان مزبدا. ثم قال في البيت الثالث فإني رأيت البحر يعثر بالفتى. إذا أنت دخلت البحر سيبتلعك البحر، يعثر يهلكه من غير تعمد. يعني هو يريد أن يقول إنه كالبحر يبتلع أعداءه، ولكنه زاد على البحر صفة أخرى، أن البحر يبتلع من دخل إليه إذا كان هائجا دون أن يقصد إلى ذلك، دون تعمد. يعثر بالفتى يعني يهلكه دون عمد، لكن وهذا الذي يأتي الفتى متعمدا، وهذا الذي يفعله سيف الدولة إنما يفعله عن تعمد، فهو يغرق كل من جاء إليه أو من دخل في جوفه متعمدا، بعكس البحر. صحيح أنه أخذ من البحر الإغراق والابتلاء الكبير، إلا أنه زاد على البحر، أن البحر لا عقل له ولا يفعل ذلك تعمدا، إنما المتنبي إنما سيف الدولة يفعله متعمدا. ثم قال في البيت السابع، طبعا البيت الثالث فيه نظر إلى بيته، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال هو أيضا في قصيدة شرحناها ربما قبل بضعة شهور حين قال ويخشى شك بالقصيدة البائية، ويخشى عباب البحر وهو مكانه، ويخشى عباب البحر وهو مكانه، فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبى. ثم قال في البيت السابع تظل ملوك الأرض خاشعة له، كل ملوك الأرض، ويقصد طبعا ملوك الروم خاشعة له، وقد يقصد غيرهم طبعا، لكن هنا حسب سياق القصيدة ملوك الروم، تظل ملوك الأرض خاشعة له تفارقه هلكة، ما تخرج من عنده إلا هالكة ميتة يعني، وتلقاه سجدة، وإذا واجهته تسجد أمامه لعظمته ولبطشه بهم ولخوفها منه. وذلك إيش قال في القصيدة الميمية التي ستأتي بعد سنوات، قال تمر بك الأبطال، أبطال الروم، قادة الروم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح، وثغرك باسم. ثم قال في البيت الثامن وتحيي له المال الصوارم والقنع. التقديم تأخير، قدم المفعول به على الفاعل، والتقديم للمفعول به على الفاعل إذا أعدت ترتيب الجملة يتضح المعنى. هو قصده يقول وتحيي الصوارم والقنع المال له. الصوارم السيوف جمع صارم هو السيف القاطع، والقناة جمع قناة، مرت كثيرا جدا معنا الرماح، فالرماح والسيوف تحيي له المال. كيف؟ بالانتصار على العدو وسلب أموالهم وأخذ ما لديهم من مال غنائم. وتحيي له المال الصوارم والقناة ويقتل. أحيت الصوارم هذا المال فأخذه، بس هذا المال إيش قتله مرة أخرى؟ كيف قتله؟ بإنفاقه على من؟ على شعبه، على أحبته، على أوليائه. شوف كيف تقتل وتحيي، المتنبي كيف يقابل بين الصورتين. وتحيي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما يحيي، أي ما أحياه بالأخذ من أموال الغنائم، يقتلها بالعطاء للفقراء. التبسم يعني يضحك حين يعطيها، تراه إذا ما جئته متهللا، بيت الشعر، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، أو تعطيه الذي أنت سائله. ويقتل ما يحيي التبسم والجدى والجداء العطاء. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الثامن في هذه القصيدة الستين، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 48 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.